وجعل فيها رواسي وأنهارا

وقدر عالم الغيب والشهادة يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. يحفظونه من أمره.

Thank you. وتعالى. أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. السنة السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. ولكم الله